ولكن لأن الشياق لم يكن يحتمل تحقيق المساواة الكاملة على المستوى الاجتماعي، فكان في نوع من الحل. لكن إلى أين يشير مؤشر الاتجاه؟ يشير إلى اتجاه المساواة. ومن هنا أنا بعتبر أن الاجتهاد اللي يتطابق مع اتجاه المؤشر هو الاجتهاد البليغ. الاجتهاد اللي بيتناقض او بيتعارض مع اتجاه المؤشر هو الاجتهاد البليغ. لانه انا لما افهم ما يسمى روح النص او ما كانوا يسميه العلماء المقاصد الكليه للشريعه، يعني. وطبعا انا ليا تحديد اخر للمقاصد الكليه عن تحديد، يبقى انا اقدر اجتهادي اذا كان ماشي مع روح النص يبقى هو اجتهاد مسلم. اجتهاد بعودة المرأة مرة أخرى إلى البيت، عدم المساواة بين الرجل والمرأة، اعتبار القوامة مثلا، يعني نص آخر نص القوامة، الرجال قوامون على النساء، وهذا من النصوص التي أربكت وما تزال تثبت المفسرين، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم وبما صدر الله بما صدر الله بما قطعتهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني إيه ما فضل الله بعضهم على بعض؟ هل أن الله سبحانه وتعالى فضل مطلق الرجل على مطلق المرأة؟ النص مش واضح هو فضل مين على مين بالضبط، لأنه الرجال قامون على مما فضل الله بعضهم على بعض، فمن السياق نفهم تفضيل الرجال على النساء. هل يعقل هذا؟ هل هناك تفضيل أولي مطلق الذكر على مطلق الأنثى في القرآن؟ نرجع للقرآن في سياقات أخرى ونشوف القرآن يقصد إيه بتفضيل بعضكم على بعض. وهو ده المنهج، انه القرآن لما يقول وفضلنا بعضكم على بعض في آسف منش الذي هنا راجع المفروض ليتخذ بعضكم سخرية، هل يقصد القرآن ان الله فعل ذلك قصدا لكي يسخر بعض من بعض الآخرين؟ مش نفهم، يعني لو فهمنا القرآن بهذا الشكل الحقيقة يبقى بنعمل تدمير لما يسمى الحكمة الإلهية. كويس، يبقى فضلنا بعضكم على بعض يعني جعلنا بعضكم أغنى من بعض، وكان نتيجة ذلك أن بعضكم سخر من بعض. طب نرجع ثاني، هل في حكمة الله أن بعضنا يبقى أفضل من بعض اقتصاديا أغنى؟ نرجع ثاني للقرآن لما يقول حتى لا يكون دولة بين الأبناء منكم، إنه الثروة في حكم القرآن أنها ما تتركش في إيد البعض، بل لازم أبص لي ما يسمى موقف القرآن من الثروة، موقف القرآن من عدالة توزيع الثروة بشكل عام مش عندها في الثاني. فبالتالي أرجع لفضل الله بعضكم على بعض، إنه تعبير expression كويس، يعني لما أرجع لكل تعبير القرآن فضل الله بعضكم على بعض أعملها تحليل، حاجد إنه فيما تتصورون أن الله فضل فيكم بعضكم على بعض، أو زي ما يقولوا في العلماء فضل الله بعضكم على بعض بحسب تصوركم. وبحسب تصوركم دي مهمة جدا في القرآن، لأن القرآن بيخاطب عرب على قد ما العرب بهم، يبقى تفضيل لا يمكن أن يتحدث إذا كانوا خلقوا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لا يمكن يفهم تفضيل لمطلق الذكر على مطلق الأنثى. يبقى الجزء الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. طيب إذا من ينفق من ماله هو القيم، هل يقبل الخطاب الديني إن المرأة اللي كانت تشتغل وأنفقت من مالها وإن الرجل لا يسمى عنده شغل؟ وهذا امر الان وارد في السياق، ان المرأة في تخصص تجد فرصة عمل اكثر من الرجل في التخصص. هل اذا كانت المرأة هي التي تنفق تكون لها القوامة؟ قليلين جدا يقولوا لكن هل نضع القوامة هنا بمعنى التحكم؟ نرجع بقى تاني لمعنى القوامة. ما معنى القوامة؟ هل قوامة معنى السلطة؟ لا، لان الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والارض. معنى ايه قيوم السماء؟ قائم على حركتهما من الفناء. كويس، القيوم هنا هو الذي يقوم على الحراسه، فالقيوم الرجال قوامون على النساء هنا او بمعنى الحراسه البروتكشن للاسره. فهنا من يستطيع ان يقوم بالقوامه معنى البروتكشن يبقى، لكن مش سلطه مش تحكم. نرجع لكلمه قيوم وقيم وقائم في القران كلها عشان نخلق نشوف معنى قيوم، لكن افهمي لانه هنا ايه الاجتماعي، والاجتماعي في التطور التاريخي جعل المرأة في مكانها ده. فيميل المفسر الى ان يخضع للاجتماعي، فيفسر القرآن خضوعا للاجتماعي وليس تغييرا للاجتماعي. وبالتالي فهم قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم أفضل. معنى حرف معنى أن ربنا فضل الرجال لأن الرجال أفضل من النساء، الرجل أفضل من المرأة، ده يعني الآن، ولأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق. وكعشتات كثيرة في الكتاب الديني يقول لك أن مسؤولية الرجل عن الإنفاق هي مسؤولية أساسية، المرأة حتى لو عندها ملايين ليست مسؤولة عن الإنفاق، وهذا كلام فارغ. وبالتالي الرجل له القوام لأنه هو المسؤول الأساسي، وبالتالي إذا خدت ميراث ضعف المرأة هذا طبيعي لأن المرأة تورث لكنها ليست مسؤولة عن الإنفاق. أظن في المجتمع المعاصر يعني وفي كثير، وهنا هرجع بقى التجربتي هنا، أنا كنت ذكر الأسرة وكنت بأنفق من مالي، هل أنا يعني أكون قيم على أمي أمرها فتنتهي؟ ألم تكن أولا هي قيم الأسرة لأنها ابنها ابنها واحد، ثانيا أنها كانت شريكة في كل حاجة، وإن كنت أنا اشتغلت وخرجت العمل وكنت بديها فلوس ده ما يتمش قوام عليها. إذا التجربة هنا إزاي أقول أن كانوا قوامون على النساء؟ دلوقتي بعض يقول لك الرجل قوام على المرأة حتى لو كان هو ابن، ونتجد بعض الأبناء في المجتمعات الإسلامية يأمروا أمهاتهم بتلبس كذا ما تلبس كذا إلى آخره. أعتقد إنه يعني الوعي اللي اتخلق في إني أخش في تحليل عميق للنص ودلالة النص ووضع النص في سياقه مرتبط أيضا بخبرة إنسانية، خبرة الإنسانية مختلفة، إني لا أخضع لاجتماعي بما هو ثابت. الاجتماعي في رأيي إذا كان بتضمن ظلم يجب تغييره، لكن بعض المفسرين يرى أن الاجتماعي ثابت فيجب تغييره طبعا بدون وعي، تغييره من خلال النص. القوامة هنا معنى الحماية، حماية الأسرة مسؤولية الرجل والأنثى طبعا في الحديث ونفترض أنه في الإطلاق، يعني أجرب أسرة كثيرة جدا دلوقتي بنشوف الطفل يبدو من يهنى الطفل، هل الأم ولا الأب؟ أعتقد أنها مسؤولية مشتركة ومسؤولية تربية الطفل ومسؤولية حماية الأسرة أصبحت مسؤولية مشتركة، لأنه في سياق مختلف، أصبحت المرأة هي عنصر فاعل ومهم جدا في المجتمع في الواقع. ويبقى هنا لما بنفسر هذه النصوص في اتجاه حركة النص الأساسية، اتجاه الحركة الأساسية، ما يبقاش ضد القرآن ولا ضد المصورة ضد الإسلام، بالعكس يعني احنا بندفع النص في اتجاهه الذي بدأه وليس عكس اتجاهه كله. لكن ليه هذا التشكيل مش مقبول؟ لأسباب كثيرة جدا ليس مسؤول عنها النص وليس مسؤول عنها الإسلام، إنما مسؤول عنها خضوع فهم النصوص لتحجر الواقع الاجتماعي. وقليل جدا من المفسرين يعني او اصحاب مناهج الخضارة انه بيبص للواقع ده باعتبار واقع يجب تغييره. ده مشكلة انه الخطاب الديني بيبص الواقع باعتبار واقع تغييره لإقامة الدولة الإسلامية، ومع ذلك على مستويات تفصيلية يرى ان الواقع لا يجب تغييره، وانما بالعكس يجب رده الى الوراء. قضية المرأة في الإسلام في القرآن يعني ما لم يعتمد المنهج على الريكونتكستواليزيشن يعني إعادة زرع النصوص في سياقها التاريخي، وهذا ليس أمر سهل، لأنه أنا لما أرى نص القرآن دلوقتي أنا محمل بتراث التفسير من أول ابن عباس لغاية الشيخ الفضل الشعراوي، إزاي أخترق طبقات التفسير دي وأرجع أحط النص في سياقه فأفهمه في تذكره. Later on, can we come to the phenomenon of Islamism when we talk about the history of the state? Yeah, يعني أنا أقول إن هذا صعب، إنه وهذا يتطلب عمل علمي وأكاديمي، أعتقد إنه الكثير مش ولد إنهم يخشوا فيه، أسهل إنك تأخذ كوتيشن من هنا ومن هناك وتنتهي. Do you have a Egyptian Muslim woman critical? I mean, I think you can. يعني بالنسبة لقضية المرأة أعتقد أن نص وصفة هنا هو يعني في النقطة المهمة بالنسبة لي حتى في النقاشات عندما يكون في محاضرات أو كده، هو أنه مقارنة بالأديان السماوية الأخرى كان الإسلام هو أول دين موجه خطابه الى الذكر والانثى. اول نص اول نص الخطاب فيه موجه الى الذكر والانثى، وده يعني ده الشيء اللي بحرص عليه في هو على مستويات كتير مستويات كتير جدا، انه النص الاسلامي هو اول نص لحاجات كتير. اول نص يركز مثلا على اهميه العقل دي يعني بجد لكن يعني لازم هنا كمان ايه نبقى يعني خير، لانه احيانا لما نقول اول نص عمل كذا غير النصوص الدينيه الاخرى احيانا تحمل معنى يعني ايه التقليل من شأن النصوص الدينيه الاخرى. لا يعني لا احيانا تحمل هذا طبعا. انا اللي انا عايز اقوله انه النصوص الدينيه الاخرى كانت في سياق مختلف، ان السياق التاريخي بين نزول القران ونزول الاسلام ربما كان اكثر ملائمه لهذه النقله في على مستوى التصور بالنسبه لقضاء المراه او بالنسبه لقضاء العقل. Where you have about 10 or 20% Copts as women within the Christian feminism. لا it's the same. وده بيوري يعني دول لما ناخد مثلا قضية بشعة زي قضية ختان البنات، ختان البنات يمارسوا المسلمين والأكبر حسب مستوى التعليم ومستوى الاجتماعي. It's important for the reader because he identifies the problem of the woman only with the problem of religion. I think it's not about has to do, but I think it's not the only factor. I think another factor is really also the state, the government of the country. Yes. But if you go to Greece 50 years ago and look at the role of look at Alexis Zorbas, and when they make stoning of the woman, it could happen in a modern Islamic country as well. It won't happen in Greece anymore, but it shows that the religion is not the only factor. لا أنا أعتقد هناك تراث معادي للمرأة متوسطي على ضفة البحر الأبيض المتوسط مشترك، يعني وليس بالدرجة الأولى إسلامي وإنما ما قبل الإسلام. يعني مثلا علماء الإيجيبتولوجي أثبتوا أن بدخول اليونان إلى مصر تدهور وضع المرأة اللي كانت أيام الفراعنة على نفس مستوى الندية بالرجل. يعني هناك تراث متوسطي مش غير مرتبط، لا مش الدرجة الأولى بالإسلامي. هو why do I say that? Because in the Western perspective on the Islamic world, the only factor is Islam. لا لا لازم نشرح المسألة. ودي مسألة مهمة بالذات في الارتباط بالستوني والزينة كل هذه، يعني عشان يبان بالفعل إنها مش إسلامية، يعني إنها تراث ما قبل الإسلامي شائع جدا بما في سلك الجزية ضد الأقباط. يعني هنا لما يعني لازم نبص للإسلام وللنصوص الإسلامية باعتبارها نزلت في سياقها، ومن الطبيعي في نصوص سياقية إنها تتبنى أحيانا بعض ما كان قبلها إذا لم تكن قادرة على تغييره كليته. كويس، وهنا نحاول التبني جه فين وإيه التغيير اللي حصل بالنسبة لقضية المرأة وبالنسبة لقضايا الأقليات أو ما يقال عنه قضايا الأقليات الآن في المجتمعات الإسلامية. خليني أخذ أول قضايا الأقليات ونشوف سياقها إيه ونفهم. لازم أولا نفهم إنه فرض ضريبة الرأس على الشعوب المقهورة كان سلوك في كل الإمبراطوريات. يعني اليونان يفرضون على جميع الشعوب اللي فتحوها ضريبة رأس، وهي نوع من التعبير عن الاستسلام، التعبير عن المذلة. يعني فهذا أمر قد لا يكون لها اسم تاني غير الجزية أو ضريبة الرأس، إنما ده كان سلوك في جميع المجتمعات أو الحضارات أو الإمبراطوريات اللي بتتوسع بالك فتقشر. ده عند اليونان، ده عند الرومان، ده عند الفرس. كويس، والمعاناة اللي عانها المصريين من الثلاث إمبراطوريات دولت على مستوى فرض ضريبة الرأس معنى التاريخ المصري مرتبط بها بشكل كامل. الإسلام لما جه كان قدامه أكثر من عدل. وده برضه في مرحلة المدينية ولا في مرحلة المكية، لأنه في المرحلة المكية الإسلام أتباعه هم الأقلية بالضبط زي أتباع المسيحية في عصر المسيح وبعده بقليل. كويس، ودايما الأقلية بتتبنى سياسة tolerance يعني الصبر، يعني الغفران للعدو. يعني هذا أمر ليس معنى ذلك ان احنا بنقول ان القرآن ده مش من عند ربنا، يعني ده تفسير ساذج. احنا نزعم ان لما نقول بهذا ان في مواقف بتتطور داخل النص، ان احنا بنزعم انه في اله، لا هو اله، لكن الله ايضا يتعامل مع البشر في الواقع، يعني بيكلم بشر في الواقع. وده انت عارف الادريسور والادريشي، كويس، الاثنين هما اللي بيعملوا النص مش بيعملوا المتكلم فقط، وانما المستمع المتلقي كمان بيساهم في النص، لانه لازم يبقى انكودنج مرتبط بالمستمع. يعني دي ده ده ده ده كلام في العلم. ف لما نرجع للاحكام دي كلها هنجد انها مثلا ان سور البراءة هي انه المسلمين اقاموا مجتمع في المدينة، كويس، وهذا المجتمع بدأ مجتمع متعدد، يعني في المشركين وفي اليهود. ووثيقة المدينة، كويس، هي وثيقة بترتب قانون الحياة بين هذه الطوائف، وهو قانون قائم على المساواة. كويس، ووثيقة المدينة واضحة جدا في ان اليهود حقهم والمشركين حقهم، لكن الغرض الاساسي هو حماية المدينة، انه اي طرف من هذه الاطراف يقوم بسلوك من شأنه تهديد المدينة يبقى خرج عن الاتفاقية. هذه وثيقة المدينة اللي بيعتبرها الإسلاميين إنها أول دستور، وأنا مش حبالغ عشان أقول، إنما في النهاية إنه هنا بقى فيه تسليم بالتعددية داخل أول كوميونيتي مسلم، ما حتى مع الوثنيين، يعني من ليش فقط أهل الكتاب، ما كانش حتى مفهوم أهل الكتاب خد البعد مع الوثنيين، في تعايش سلمي بين هذه الطبقات. الهدف وراءه حماية المدينة، كويس، ان الطرف اللي هيتآمر ضد المدينة هو الطرف اللي يبقى خرج على الاتفاقية. في السياق ده حصل نوع من اتحاد بين اليهود وبين قريش، يعني هنا حصل ما يسمى صراع السلطة. وفي هذا السياق قام المسلمين ومحمد بمهاجمة القبائل اليهودية، ويجب الا ندخل هذا التحليل في اي مقام ديني، انما هو في مقام سياسي صحيح في نصوص هذه في هذا، لكن التعامل معها باعتبارها سيوق نصوص سياقية هيخلينا نفهم المطر. وهنا محمد لما راح في يحجهم وبعدين منعوا من الحج وعملوا الصلح اللي هو أظن كان صلح الحديبية، اللي كان مش عاجب المسلمين حتى صيارته، لما قال اكتب من محمد رسول الله، فبتاع قريش قال له يعني اذا قلت لك انت رسول الله يبقى بعمل معك ايه، يعني مش معترف ان انت رسول الله، يعني رفض الطرف من قريش انه ينص في الاتفاقية على صفة دينية، فقال اكتب من محمد بن عبد الله، لان ده كان ببساطة شديدة اتفاق مدني وليس ديني. وعمر بن الخطاب زعل وقال، وبعدين تم اختراق هذه الاتفاقية، وقام محمد فتح لما اخترقت الاتفاقيات، لكن نزل القرآن يحرر المسلمين من اتفاقيتهم، براءة من الله انه يعني انه خلاص يعني من حقوق تحاربوا المشركين دلوقتي، كويس، المشركين عملوا الاتفاقيات، كويس. فده هنا بدأ تحرير المسلمين من ارتباطاتهم، لانه حصل بينيشن. إذا كان الفيريشن صحيح أو لا، أو ده موضوع ثاني، ده موضوع، لكن ده موضوع نقشه في الفكر السياسي في ذلك الوقت. فنشأت الحرب، وده ما نجد في السياق، حتى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من المشركين الأهل الكتاب والمشركين حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صادقون. السؤال الآن، إن الإسلام لم يبدأ هذا التقليد، الإسلام يتبع هنا التقاليد المرضى، المسلمين يبتكروا في حاجة انهم يحسوا بنوع من الانتصار، فنشأت في 1600. لكن حنبص بقى الفقهاء المسلمين فهموها ازاي، على عكس فكرة الجزية في المجتمعات الفقراء. الاسرار. لما ترى مثلا ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية بداية والحيث المتصل كان ابن رشد في الفقه، ابن رشد فيلسوف، لكن له كتاب مهم جدا في بداية المجتهد، وغافي يجيب آراء كل المذاهب الفقهية ويشوف ايه اللي بيجمع بينهم وايه اللي بيفرق بينهم وعلى اي اساس التفريق، لانه برضه بيناقش قضية الفقه من منظور فلسفي. فابن رشد بيقول ان جميع الفقهاء المسلمين حتى عاصم بن رشد على الاقل اجمعوا على ان الجزية لا تؤخذ على الاطفال ولا على النساء ولا على كبار السن ولا على القساوسة والرهبان. خلي بالك هنا ان في اربع فئات مستثمرة من دفع الجزية، مما يجعل الفئة الوحيدة اللي تدفع الجزية هي الشباب الأضل القادر على الحرب. ومفهوم في السياق هنا ان مش ممكن في جيش اسلامي طبعا الا يعني اذا كان في خبرة عالية، فقالي تعتبر الجزية هنا نوع من الضريبة، ما يسمى ضريبة بدل التجنيد، وده تقرير كانت معروفة في مصر بعد كده، يعني انه يطلع بعض مصر التجنيد اذا دفعوا المسلمين، يعني اذا واحد مسلم غني ومش عايز ابنه يتجنب كان في القانون المصري انه يدفع دية يسموها دية التجنيد. هل كانت تسمى جزية بالمعنى التجنيد؟ لا، فالجزية ما هياش مش مش مش مش ضريبة دينية. طيب اكتر من كده، القرآن بيقول الذين من اهل الكتاب والمشركين. الفقهاء قالوا طيب طب المجوس ودول اهل الكتاب ولا المشركين؟ فقالوا لا ما جبت كتاب، هم لهمش كتاب لكن يختاروا الكتاب. وفي فقهاء يقول المقصود بالمشركين مشركي مكة، يعني مش المشركين اللي وجدوا في فكل اصحاب دين اعتبروا اهل كتاب، يعني لا يقتلوا لما يدفعوا الجزية. في التاريخ الاسلامي ما عندناش حتى واحدة ان العرب يخلوا او المسلمين يخلوا بلد وذبحوا المشركين فيها. لان ببساطة ده لو حصل كان لازم التاريخ يعني يبلغها لنا، وفي نفس الوقت كيف يمكن للعرب انهم يفتحوا بلد فيقتلوا الايدي العاملة؟ وده خلينا تخش في ازاي عمر بن الخطاب مثلا. طيب ما هو القرآن حدد توزيع الغنائم بين المسلمين حسب الأخماس حسب تقسيم الغنائم. طب لما دخلوا العراق في أرض والمسلمين احنا نقسمها، ما هو القاعدة في القرآن كده. فعمر بن الخطاب قال يعني طب تقسموها بينكم تقسيم الأولى أولادكم، والأرض هنا أشبه ب يعني أدوات إنتاج. فترك الناس على الأرض، أصبحت الأرض ملكية إيه؟ ملكية الدولة، ملكية الأمة، وأصبح فيه ضريبة العشار وإلى آخره. أنا عايز أقول هنا إيه؟ إزاي في التاريخ الإسلامي حصل يعني إيه؟ ري أدجستمنت بشكل إنساني جدا جدا لتعليم القرآن. لما جت اتلغت الجزية في العصر الحديث لأنه خلاص ما بقاش في الجيوش في العصر الحديث، في عصر الدولة الوطنية الجيش ما فيش مش جيش مسلمين، ده جيش بن محمد علي لما عمل أعلى بالجيش خد مسلمين على أقباط، ومن هنا كان لازم يلغي ما يسمى بالجيش لأنه خلاص الأقباط أصبحوا جزء من النسيج الوطني من الجيش. النهاردة في كل الحروب اللي دخلتها على المجتمع زي مصر، كل الحروب سواء من أول معصر محمد علي، المقاومة ضد الإنجليز، حرب 56، حرب 67، حرب 73، الحرب الحديثة كلها لا تفرق بين مسلم ومسيحي. يعني لما تيجي إسرائيل ترمي قنبلة على مدرسة بحر البقر مثلا ولا على أبو زعبل، هل قالت تفرق قنبلة بين مسلم وقبطي؟ طيب فأصبح يعني من أهم قادة الجيش كان قائد قبطي في 73 استشهد، والكتاب المصري يتكلم عن الشهداء سواء أقباط أو مسلمين. طيب من هنا أصبحت أكل الجزية مسألة مضحكة، لأنه الإسلام نفسه لما تبناها أو لما تبناها كتقليد كان سائد، لكن التعديل اللي عمل الفكر الإسلامي فيها واخد بالك أخرج منها منطق الإجزاء اللي كان متضمن فيها في الإمبراطوريات السابقة. كويس. أظن إن يجي واحد النهاردة يقول الأخبار في صعب جزء أنا بقول لك نحط مستشفى أمراض عقلية كويس. وده الرد الفعل اللي حصل لما مصطفى مشكور اللي هو المشرع لكل المسلمين في انترفيو قال الكلام الفارغ ده. أنا كنت سعيد جدا للرياكشن بتاع فهمي هويدي والشيخ الطنطاوي، كنت سعيد في جانب ومغموم في جانب آخر. سعيد لأنهم قالوا دي كانت منصة تاريخية طبعا، إذن هم بيؤمنوا بأن فيه في النصوص نصوص تاريخية يعني ما عادتش قابلة التنفيذ الآن. ده اللي أنا نفسي قلته، بس أنا قلته بشكل أكاديمي، قلت إن القرآن نص تاريخي واتكفرت عشانه، فضل ضد حكم تاريخ ده وسبت بلد عشانه. فده الحزن اللي فيها إنكم تكررون الآن ما قلته أنا من غير ما يبقوا واخدين بالكم، بس هم في موقف أبولوجيتك. أنا كنت بأسس منهج دي قضية الجزء يعني، لكن برضو هنا أنا سعيد جدا أنه يكون تاريخي، لأنه يعني حسيت واسمحوا لي بهذه المسألة أنه خطابي حاضر في مصر على أعلى مستوى الخطاب الديني الشيء من الضروري يكون حرام أنا قلته، بس أسلو اتنشر إن أنا بقول اتنشر كل حتة النص لابد يجزم أن القرآن نص تاريخي، فكل ما استخدموا كلمة تاريخي اسمحوا لي أن أنا من حقي أحس أن أنا لسه بأثر وبأثر من غير ولادي الذين دولت ما يعترفوا، غير حتى ما يملكوا كل الشجاعة أن يقولوا أن القرآن نص تاريخي. لأن أنا لو حبيت أرد عليهم أقول لهم إزاي بتقولوا أن ده تاريخي مع أنه جسد القرآن وحسب كلامكم ضدي ده اجتهاد فيما فيه نص، ده الأرجمنت الأساسي دكتور. فأقول أنتم اثنين كمان يا لازم تروحوا حد يرفع لكم قضية بتطبيق الزوجة يعني، لأنكم بتنكروا ما جاء في القرآن. طبعا ممكن أوقعهم في هذا التراب بسهولة إنهم ما يملكوش منهج ولا رؤية للنص كليته. دي قضية الجزء كويس، والغضب اللي صار في المجتمع المصري أكبر دليل على إن المجتمع بصرف النظر عن إنه يقبل التنبيه في المنهج التفكير ولا لأ ضد هذا الكلام الفارغ. لأن قضية المرأة فيما يرتبط بالأحكام ضد المرأة. الستونينج مش الإسلام اللي جابه. ده من أول ما المسيح لما قال على مريم المجدلية من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بالحجر. إذن الستونينج ده تقليد قديم من عرف تاريخه. المرأة العاصية. ليس هناك ستونينج في القرآن ابدا، انما الستونينج رجع تاني عن طريق عمر بن الخطاب. القرآن اتكلم عن الجلد، واتكلم عن الجلد ووضع شروط تكاد تكون مستحيلة بالتحقق. والقرآن ما فرقش بين المتزوج وغير المتزوج في العقاب، التفريق عملها برضو عمر بن الخطاب عليه. القرآن يتكلم عن الزانية والزانية، والزاني تجدوا كل واحد منهما 80 جلدة، وحتى شهود 4 شهود، وأربع شهود لازم يحلفوا، واخد بالك؟ وإذا شاهد واحد اهتز هيجلد الشهود. يعني قد إيه التشريع، وأول ده التشريع الوحيد التفصيل القرآن. يعني كده يكون التشريع الوحيد اللي حاطط شهود التنفيذ، مش حاطط القانون فقط، وإنما حاطط شهود التنفيذ. يعني هنا النص نص لا يحتمل اي تأويل، لانه قال لك الحكم كذا وشرط الحكم 4 شهود، وان 4 شهود يشركوا بالله واخد بالك انهم لمن الصادقين، وان لعنة الله عليهم ان كانوا من الكاذبين، وان المتهم او المتهمة يحلف بالله واخد بالك انهم لمن الكاذبين، وان لعنة الله عليه ان كانوا من الصادقين، واذا حلف المتهم خلاص تسقط التهمة. كويس، إذا واحد من الشهود اختلف تقام العقوبة على الشهود كلهم. لما تتأمل ليه القرآن إيه إدى هذه القضية هذا التفصيل؟ يعني ليه ما قالش حكم خلاص وترك للمسلمين الاجتهاد في التنفيذ؟ يبقى لازم تفهم من ده يعني التفصيل هنا معناه إن القرآن مش عايز يسيب أي أثر لما يسمى الإسلام في الرجل. لأن ده الحق تقريبا من الأحكام القليلة قوي اللي ورد التفصيلية. إذن ده كان يعني إلغاء لمفهوم الرجل. صحيح ممكن جدا يكون النبي نفذ الرجل حسب ما بيقوله، بس محتمل يكون نفذه طبقا لشرع من كان قبلكم قبل ما ينزل حكم الجايز انا بقول لما دي كلها روايات عايزة عايزة عايزة نقض. طيب اذا يكاد يكون القرآن يكاد يكون يضع عقاب يستحيل تحققه. وبعدين بعد كده الروايات كلها بتحكي حتى لما جه نفس الرجل في كتب السيرة انه لما راحت له المرأة معترفة لانها كانت حامل فقال لها لعله ضاجعتي يعني لعله فاخذتي يعني يمكن ما حصلش لنا يعني قعد الرسول يردها حتى لا يقيم عليها كان يقال ان ده كان رجل. فأصرت المرأة كويس فقال لها فاذهبي حتى تضعي حملك عشان تاخد فرصة كمان انها ترجع لكلامها. فواضح ده بيحكوا هذه القصة وهذه القصة صحيحة وغير صحيحة ده موضوع تاني. فبعد ما ولدت الطفل رجعت له فقال لها يعني اراجعها مرة اخرى فأصرت فقال لها فاذهبي حتى ترضعي حتى تفطمي يعني سنتين كمان يعني فترة الحمل 9 شهور وسنتين فترة الرضاعة ثم عادت إليه. فإذا صدقنا القصة معنى ذلك امرأة كانت مصممة على أن تحمل لم يكن هناك ليس هناك مخرج. لما شوف محاولة النبي أنه يجب مخرج وده ده كمان مؤشر يعني بجانب التفصيل الدقيق اللي يسأل في الجلد في مؤشر هنا على إدراء الحدود بالشبهات يعني أي شبهة يجب أن تؤخذ بالاعتبار لكي لا يقام هذا الحد وده قاعدة فقهية أيضا من رسول إدراء الحدود بالشبهات لأن الحدود زي ما بنقول أقصى العقوبة فيجب أن أقصى العقوبة لا ينفذ إلا في حالة عدم وجود أي شبهة أو أي شك وهذه حالة مستحيلة. إنما اللي حصل بعد كده إنه عمر بن الخطاب لأسباب اجتماعية أراد أن يعود إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرجل. وهنا في تقديري اخترع إن في آية الرجل ولكنها نسخت نصا ولم تنسخ حكما. لما نقرأ آية الرجل اللي بيزعم إنك موجود في القرآن أولا إنك سائل كيف ينسخ نص من القرآن نصا يعني يتشال النص من التكست ويبقى الحكم يعني اللي احنا فاهمينه ان النسخ انه النص يبقى موجود لكن حكمه يتوقف ويظل النص موجود عشان الناس تحس بنعمة الله انه لغى هذا الحكم. لكن ان النص كان موجود وانه النص يتشال من القرآن لكن يظل الحكم ده يعني مش منطقي. اولا ثانيا لما نبص للنص اللي بنقوله انه هو كان موجود سنجد انه نص ركيك ركاكة يعني اي باحث في الاسلوب يعرف انه لا يمكن ان ينتمي الى لغة القرآن. نمرة واحد النص يقول والشيخ والشيخة وفي القرآن لم يستخدم لفظ الشيخ والشيخة على المتزوجين ابدا وابونا شيخ كبير فالشيخ يمكن او متزوج او مش متزوج لانه صفة مرتبطة بالسن. لكن وفيهم الشيخ والشيخة بمعنى المتزوجين بمعنى اللي هم بيسموهم اللي يجب ان يقام عليهم الرجم. وهنا راح اعمل تفريق بين المتزوج يردم لكن الاعزب او غير المتزوج يجلد. والشيخ والشيخة لغة القرآن الحقيقة لم تستخدم هذه الفرصة اطلاقا للدلالة على المتزوج. نمرة واحد والشيخ والشيخة اذا غنيا فارجموهما البتة. هذه لفظة في التركيب ركيكة يعني ليس لها أي تماثل على مستوى البنية في القرآن نكالا من الله. إذا النص إنه يبقى حجة من القرآن وبقي حكمه هذا غير منطقي ويكاد هو النص الوحيد اللي بيزعمه هذا لأنه النسخ احترق بأنه يبقى فيه نص زي ما حصل في الخمر فيه نص موجود لكن الحكم بتاعه بجل لأنه استبدل بحكم آخر موجود في القرآن لكن يظل النص المنسوخ والنص الناسخ موجودين في الفرق. الأمر الثاني إن التعبير اللغوي بتاع النص المزعوم إنه منسوخ التلاوة وباقي الحكم الحقيقة بالمقارنة بلغة القرآن واضح إنه نص ركيك واللي وضعه لا يوجد اللغة العربية وإن كلمة البتة نوع من على رأيها الباحث واخد بالك الجاحظ بيتكلم عن ظاهرة اسمها الحبسة اللي هي بالانجليزي معرفش تبقى ايه بالظبط الفيزياء الفيزياء الحبسة ويقول لك فتجد الرجل اللي عنده هذه الحبسة يقول ألبتك ويا ليتك وكأنك يعني يأتي بألفاظ يعني يأتي بألفاظ هو فقط يريد أن يستمر في الكلام ولكن الألفاظ ومنها والشيخ والشيخة إذا غنى البت فرجموهما البتة فما معنى هذه البتة إلا أن يكون من قال اللفظة مريض بمرض الحبسة اللي هو الأفيزيا وأي بقول أي باحث أو أي قارئ للقرآن حتى يعني تذوق أسلوب القرآن حيرفض تماما من هذه إذن القرآن عمل تعديل أساسي فيما يسمى عقوبة الزنا طب وهذا النص من أيام عمر الشيخ والشيخ الروايات كلها بتنسبه للعمر يعني لكن بتقول انك انت القرآن لكن بتقول انك انت القرآن فالرحلة تبقى ناقض هذه الروايات كلها إذن الزنا في الإسلام أصبح حكمه الجلد وليس وهذا تطور مهم جدا جدا وحتى القوانين الشروط التي وضعت ونص عليها القرآن على عكس الأحكام الأخرى لما فيش التفصيل ده مش موجود في هذا النص معناه أن في حفظ شديد جدا جدا على أنه هذا الأمر يعني ما لم يكن فيه اعتراف كامل لا يكون فيه عقوبة هذا أمر الأمر التالي ما فيش حد بالخمرة في القرآن أنا I think it's better to concentrate on one topic to explain okay. the problem with the example of the woman problem, than to answer to all those questions which we have in the West. All right. What's the Quran? Okay. Also because, and this is for me very important, if you do this and follow this line, then in a way we follow the dictation of the Islamists, yes. because the answer to those the questions. Their answers, and I think we should not talk too long about what Islam is not, yes. because we answer always. Now we continue to give answers to the questions people here raise and say, no, Islam is not against women's rights. No, Islam is not against this. But I think much more important would be, and also this is something which your first book in German has lots of answers to those issues. I think I would like to continue much more and to say what is fascinating for a modern scholar of Jewish studies within the, because usually the talks about Islam they go until they start with those common questions mm-hmm. and they finish answering this common question, but nobody asks. So what? But why should we study the Quran? Yeah, yeah. Because we only give answers to why not? Why not throwing away the Quran? Mm-hmm. yeah, well, yeah. You understand? And I think this book is a good opportunity to see what is. I think we should really. But in a way, you can take from all these details. What is important to him? What is Islam? I mean, you can okay, delete but this is, but all this apologetic or polemic. No, but I think we have this with the question of the woman, and we have it from a biographical stream, and then we take that out. Right. And then the other question, they will let the reader to. Yeah, maybe you can relate the Christian question to my experience in the school of Copts. And moving from a school of Copts to a school of exactly. I mean, yeah. I think too that because now we have about four cassettes. Now we complete a bit of structure. Because otherwise, because now I got to know how you talk and what will be interesting and what is not. Okay, and you got it already. No, I think I found now. I didn't want to make contact before. Yeah, of course. Because I didn't know what you were saying. That's the hard. Yeah, I mean, I agree with you because I think as I was also willing to expose my personal thing that you can catch. Of course, you know me very well. And this is a beautiful eye that's here. Can you see tight? Yeah. Like a baby. But without crying. Did cry We should not think that 240 pages with the spanner page is not too much, 240 pages. So I think now, by possibly far the concept, how this book would be, and I have a much better idea of the book than before. Very good. Yeah. No, because it's very essential. Yes, of course. But now I think now it's the point where we should structure what has been left, because otherwise we will talk tomorrow. Still, we are in the university. Definitely. Or still in the school. Yeah. But that's today. Yeah. Where your office is hidden. Yes. The hidden treasure, hidden dimension. But it's very good to have it recorded. Yes. Yes. No, still there will be room enough. I mean, for me. Still there will be room enough anecdotes. Yes, I will. But still to have, you know, I think we should now have I would like to suggest a road. And if there are, if you continue the road and there are other ways to go, you just follow them. Yes. But just to have, you know, a guideline. A guideline from now to the end of the and I would like just to suggest this guideline, and then you can add other things or say this is not so important. I would like to continue with the experience of your university, and then also the experiences of, you know, from the village to the city, to the United States, to Japan, you know, all this experience of traveling through the cultures and traveling through the times also. Mm-hmm. And your experience with the West, I think, for the rest of the literacy. And how you, because you started to read Western, and you started to get a idea. Mm-hmm. And then you came back to the Quran, as long as you know. Mm-hmm. So this would be, let's say, the first topic. It starts biographically with university studies, mm-hmm. and it goes and with experience. Mm-hmm. And then we should come to. It should end maybe. In this question of Islam and modernity, or Islam and the West, and, you know, because you had a very concrete experience of Islam and the West. Right. And then the next topic would be, because you have a literary approach to Quranic studies, mm-hmm. it would be, what is the Quran? I mean, for a German reader, he takes a translation, and he absolutely cannot understand what is beautiful with the Quran, mm-hmm. what is interesting within the Quran. And so I would like you to explain what the Quran is on a very basic level. Yeah. I mean, why is the Quran for Muslims again, mm-hmm. modern? And what is the structure, the linguistic structure of the Quran? Mm-hmm. Because the Western reader, he thinks, well, I take the Quran and when I want to understand what Muslims are, I will read the Quran from the first page to the last page. And he would do it, he will stuck within the Surah Al-Baqarah. He can't continue. Yes. This is so good. Yes. So I would like to start from that point, and then come to the point, you know, what is fascinating with the Quran from a semiotic point of view. Mm-hmm. Yes. You know, the concept of ayat. Right. And maybe we come to Ibn Arabi too. Yes. You know, this just. Not to say the Quran is not against something. That is a very important dimension. Yes, you're right. And this is, I think, the most. I think this chapter would be the most important of the whole book. I think, because we don't have it in Western literature. Mm-hmm. The Muslims only, you know, if you ask the Muslims, they only say really apologetic, because they always say. Yeah. Well, Islam is not against this. Yeah, mm. yeah. And the Western scholars who talk about Islam, it's a very academic approach, right. And they won't tell any Western reader what is the Quran about. Yeah, right. I mean, you have no idea about it. Yes, that's true. Okay. And now would I'll give you a text afterward. It might help you in an article about that. And then when we have this. You know what the Quran is for you personally. Mm-hmm. I mean, as a music, as a literary, as a poetry, whatever, then I would like to start with the history of interpretation of the Quran. Yeah. Because it will start, you know, go back to the history and make a sketch of... Don't forget, we have already touched upon the subject when I talked about the Quran. Yes. I know, but at that time I said, I would like to have a special summit. And then we go to the history of interpretation, ending with the phenomenon of Islamism, and try to find out, to explain the roots of this phenomenon, of course the theological roots, which you have in your books, and also, of course, the social and political reasons, and then come to your case. All right. To your case with Abu Shaheen and the divorce case. All right. And then, because then we have a... Oh my God, we need a week. No, no. Well, I have to say something. Yeah.